نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فلازلنا معكم في المجلس الذي نتحدث فيه عن الرفق، وقد تحدثنا عنه في المجلس الماضي ونكمله إن شاء الله في هذا المجلس. ووقفنا عند أنواع الرفق وصور الرفق، فأنواع الرفق منها الرفق بالنفس في أداء ما افترضه الله عليه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن دين الله عز وجل يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. المشادة يعني التشدد فيه والمغالبة، فيغلب من يشاد الدين. قال: فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، يعني الغدوة البكرة ما بين صلاة الغداة وصلاة يعني وطلوع الشمس، والروحة الوقت لما بين زوال الشمس إلى الليل، والدلجة هذا اللي وقت السحر، السير في السحر يقال له الدلجة. وهذا بمعنى أن الإنسان لا يتشدد ويكلف نفسه ما لا يطيق، كذلك لا يتعنت ويغالي في أمور عنده فيها متسع، بل عليه أن يقف عند شرع الله عز وجل، ولا يأتي للشيء ويظنه أنه قليل والشرع أتى به بهذه الكيفية، فيقف عند أينما وقف القوم، يقف عندما وقفوا. أيضا جاء من حديث رواه مسلم، حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث طويل، لكن في الحديث جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. يعني الإنسان لا يكلف نفسه فوق طاقته، يكون بها رحيم. يقول ابن القيم: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشديد في الدين بالزيادة عن المشروع على المشروع، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن تشديد العبد على نفسه هو السبب لتشديد الله عليه، يعني سبب هذا التشديد الذي وقع عليه بسبب تشديده على نفسه. قال: إما بالقدر وإما بالشرع. فالتشديد بالشرع كما يشدد على نفسه بالنذر الثقيل، يعني النذر ما أحد طلب منه أن ينذر، لكنه هو كلف نفسه ونذر بنفسه، فهذا النذر قد يكون نذرا ثقيلا ويعجز عنه، وهو الذي ألجم نفسه بهذا اللجام، فيلزمه الوفاء به. لأن يعني النذر وإن كان فيه كراهة، لكن إذا نذر الإنسان يلزمه أن يفي بالنذر. قال: وبالقدر كفعل أهل الوسواس، فإنهم شددوا على أنفسهم فشدد عليهم القدر حتى استحكم ذلك وصار صفة لازمة لهم. أي أن أصحاب الوسواس يعني بحجة أنهم لم يكملوا العمل، أو أنهم لم يتوضؤوا جيدا وما إلى ذلك، أو أن هذه وجدوا مسح يعيد الوضوء، وجدوا كذا، يعني أشياء ربما هي ليست لها حقيقة إنما هي وسواس، فيوسوس في أمور كثيرة، تجده يعيد الصلاة أكثر من مرة، ويعيد الوضوء أكثر من مرة، ويعيد العمل أكثر من مرة. هذا كله بسبب الوسواس، والوسواس هذا فيه تشديد على النفس، ولذا يسترسل معه الوسواس إذا استجاب له. يعني إذا استجاب للوسواس يعني يصبح الوسواس يزيد معه، وهذا من الأمور التي فيها تشدد وفيها يعني تشديد على النفس. ولذا يقول ابن القيم: فشدد عليهم القدر، أصبح يعني كل ما لهم في الزايد بسبب أنهم استرسلوا مع هذا الوسواس. كذلك من أنواع الرفق، الرفق مع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حسنه الألباني في صحيح الجامع: قال المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف، إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ. هذا وصف للمؤمنين، هينون لينون كالجمل الأنف، يعني جمل ذليل متذلل يستطيع أهله أن يركبوه. إن قيد انقاد، يعني يقاد بسهولة، وإذا أنيخ على صخرة استناخ، يعني أنزلوه وبرك يبرك على المكان الذي يريدون أن يبرك عليه. هذا وصف للمؤمن. أيضا جاء في حديث عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، يعني في جميع الأمور الله عز وجل يحب الرفق. ولذا حتى في الدعوة، الدعوة إلى الله عز وجل، قال الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالدعوة تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، يعني يتلطف معهم، يلين لهم في الكلام ويرفق بهم، ولا يكون عونا للشيطان عليهم، بل يحاول أن يبين لهم برفق ولطف ولين. وانظر إلى دعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه الذي بينها ربنا عز وجل، فقال الله عز وجل قال عن أبي إبراهيم: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. يقول الشنقيطي في أضواء البيان حول هذه الآية، يقول: بيّن الله جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين أن إبراهيم لما نصح أباه النصيحة المذكورة مع ما فيها من الرفق واللين وإيضاح الحق والتحذير من عبادة من لا يسمع ولا يبصر ومن عذاب الله تعالى وولاية الشيطان، خاطبه هذا الخطاب العنيف. يعني أب إبراهيم خاطب إبراهيم هذا الخطاب العنيف، قال: وسماه باسمه يا إبراهيم، ولم يقل له يا بني، في مقابلة قوله له يا أبتي. إبراهيم ناداه بلفظ يا أبتي، وأنكر عليه أنه راغب عن عبادة الأوثان. يعني والد إبراهيم أنكر على إبراهيم، أي معرض عنها لا يريدها، لأنه لا يعبد إلا الله وحده جل وعلا. وهدده، يعني هدد إبراهيم بأنه إن لم ينتهي عما يقوله له ليرجمنه، قيل بالحجارة وقيل باللسان شتما، والأول أظهر كما ذكر الشنقيطي رحمه الله. ثم أمره بهجره مليا، أي زمانا طويلا. ثم بين أن إبراهيم قابل أيضا جوابه العنيف، يعني هذا الجواب من أبيه، هذا الجواب العنيف قابله إبراهيم بغاية الرفق واللين في قوله: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، مع ما جابهه أبوه بهذه العبارات العنيفة، فكان رده ردا رفيقا لينا. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا في تعليمه للجهال، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد. أعرابي دخل المسجد فبال في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه، يعني لفظة اكفف يعني قف. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، دعوه. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه، يعني بعدما أكمل بوله دعا هذا الأعرابي، فقال له بعبارات رفيقة يعني صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، أي صبه، شن يعني الصب المتقطع. جاء أيضا من حديث رواه مسلم عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، يعني تكلم في الصلاة، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، واثكل أمياه، يعني تكلم مرة ثانية، ما شأنكم تنظرون إلي، يعني ما فهم أنهم يريدون ويسكت، تكلم مرة أخرى. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، يعني يريد أن ينبهونه. فقال: فلما رأيتهم يصمتونني، يعني أنهم يريدون أن يصمت القصة. المهم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، يعني ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، يعني ما يصلح هذا الفعل الذي أنت تفعله، لكن بعبارات أنه ما كهره ولا نهره، إنما بين له برفق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبين للناس الأمور بالرفق، حتى في من يقع في معصية ولو كانت من الكبائر كان يبين له وينصحه برفق ولين. جاء من حديث أبي أمامة الذي صحح إسناده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد منه أن يأذن له بأن يزني، فأقبل القوم عليه فزجروه، يعني نهروه على هذا الكلام، وقالوا: مه مه، يعني هذا كلام نهى، يعني كلمات ينهرونه بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادنه، يعني تقرب مني. فدنا منه قريبا، قال فجلس. قال: أتحبه لأمك، أي الزنا؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتي، يعني ما دام أنت لا تحبه لأمك كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال الرجل: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: فتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: فتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: فتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء، يعني ترك هذا الذي أتى وهو من أحب الأشياء إليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين له بوضوح عليه الصلاة والسلام وبرفق ولين. كذلك من أنواع الرفق الرفق بالرعية. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الراعي يجب أن يرفق بالرعية ولا يشق عليهم، وإلا أصابه هذا الدعاء. جاء أيضا في حديث عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شر الرعاء الحطمة، يعني الحطمة هو الراعي الذي لا يمكن رعيته من المراتع الخصبة ويقبضها ولا يدعها تنتشر في المراعي، فيعني يمنع عنها الخير. قال إن شر الرعاء الحطمة، هذا الذي يمنع رعيته من إصابة الخير ومراتع الخصبة ويقبضها ولا يدعها تنتشر في المراعي. يقول ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين أما ولاة الأمور فيجب عليهم الرفق بالرعية والإحسان إليهم واتباع مصالحهم وتولية من هو أهل للولاية ودفع الشر عنهم وغير ذلك من مصالحهم، لأنهم مسؤولون عنهم أمام الله عز وجل. يعني الراعي سيسأل عن رعيته يوم القيامة، سيسأل عن هذه الرعية كيف كان يسير فيها. وروى البخاري حديث رواه البخاري، وجاء الحديث هذا عن زيد بن أسلم عن أبيه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق فلحقت عمر امرأة شابة فقالت يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك صبية صغارا والله ما ينضجون كراعا ولا لهم زرع ولا ضرع، وخشيت أن تأكلهم الضبع وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري. أنا بنت خفاف ابن إيماء الغفاري، وقد شهد أبي الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف معها عمر ولم يمضي، ثم قال مرحبا بنسب قريب، ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار، فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما، وحمل بينهما نفقة وثيابا، ثم ناولها بخطامه، ثم قال اقتاديه فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير. فقال رجل يا أمير المؤمنين أكثرت لها؟ قال عمر ثكلتك أمك، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنا زمانا فافتتحاه ثم أصبحنا نستفيء سهمانهما فيه. هذا الحديث أو هذه المرأة التي لاحقت بأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه واشتكت له الحاجة وبينت له أنها ابنة مجاهد وصحابي، قالت أنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري وقد شهد أبي الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه أعطاها وحمل على بعير غرارتين وملأهما طعاما. فلما هذا أحد الصحابة رأى ما فعل عمر قال له: يا أمير المؤمنين أكثرت لها، يعني أعطيتها كثيرا. فنهاه عمر وقال: إني لا أرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنا زمانا فافتتحاه ثم أصبحنا نستفيء سهمانهما فيه. يعني هذا يدلك على أن على ولاة الأمر وعلى الناس عامة أن يتفقدوا أزواج وأبناء المجاهدين الذين يقاتلون في سبيل الله ويدافعون عن بلدهم المسلم، فلا يتركونهم، إنما يترقبونهم وينظرون في حاجتهم والنواقص التي عندهم، ففضلهم عظيم. ولذا عمر رضي الله عنه أثرت لها، قال: والله إني لأرى أبا هذه وأخاه قد حاصر حصنا زمانا فافتتحا ثم أصبحنا نستفي، يعني أصبحنا نستفي من هذه الغنائم والسهام. وهذا كله يدلك على أن الرفق من قبل الراعي مطلوب في من كان خرج مقاتل في سبيل الله عز وجل وترك أهلا وترك أولادا، فيتفقد وينظر في حالهم وما الحاجات التي يحتاجونها ولا يهمل، وبين الحين والآخر يراجعون. هذا كله من الرفق، وهذا ليس للحاكم فقط، حتى الناس إذا علموا أن شخصا ذاهب يقاتل في سبيل الله وترك أولادا وترك زوجة، عليهم أن يتفقدوا هذه العائلات وينظروا الحاجات التي يحتاجونها فيساعدونهم بقدر ما يستطيعون. وأيضا من صور وأنواع الرفق الرفق بالخادم والمملوك. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك: طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. هذا الحديث عند مسلم، يعني يقول الشنقيطي في أضواء البيان، يقول: فأوجب على مالكيهم، أي الخدم، الرفق والإحسان إليهم، وأن يطعموهم مما يطعمون ويطعمون، ويكسوهم مما يلبسون، ولا يكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، وإن كلفوهم أعانوهم، كما هو معروف في السنة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم من الإيصاء عليهم في القرآن. وكان عمر رضي الله عنه كما ذكر ذلك الإمام مالك يذهب إلى العوالي كل يوم سبت، فإذا وجد عبدا في عمل لا يطيقه وضع عنه، يعني أعانه على هذا العمل. أيضا الرفق ليس بالإنسان فقط، حتى بالحيوان. جاء من حديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. وجاء حديث يعني عن سعيد بن جبير رضي الله عنه رواه مسلم أن قال: مر بن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئ من نبلهم، يعني أصبحوا يتسابقون عليه. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، لما رأوا ابن عمر ذهبوا وهربوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، يعني هدفا يلعب ويستهدف. فهؤلاء كانوا ينصبون طائر ويرمونه، وهذه يعني فيها من ابن عمر وبيان خطورة هذا الأمر، بل إن فيه لعن، وأن الرفق بالحيوان أيضا مطلوب، ففي كل كبد في كل كبد رطبة أجر. والكلام يطول لكن أخذنا الوقت، وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.